بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الدرس 49. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام حول غزوة حنين وكذا حصار الطائف، لكن حقيقة بقيت بعض الأحداث التي لها علاقة بهذه الغزوة، غزوة حنين وكذلك حصار الطائف، فسنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة عن هذه الأحداث وعن السرايا أيضا التي حصلت بعد هاتين الغزوتين. من الأحداث التي حصلت في هذه الغزوة لا سيما في الجعرانة والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، فقد جاء أو كلنا يتذكر قصة سراقة ابن مالك رضي الله عنه. هذا كان في أول دروسنا في الهجرة، عندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لحقه سراقة ابن مالك، لا سيما عندما سمع أن قريشا قد وضعت كذا وكذا من الإبل لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له كتابا، فجاء سراقة بهذا الكتاب بعد أن ماذا؟ بعد أن فتحت مكة وغزا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هوازن. فقد جاء عند ابن إسحاق بإسناد حسن قال رضي الله عنه أي سراقة: ثم رجعت أي إلى مكة بعد أن أعطاه الكتاب في أول أمر الهجرة، فسكت فلم أذكر شيئا مما كان، لم يخبر أحدا بما جرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار، ثم قال: جعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ قال: فدنوت من النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته، قال: والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة، وهو يصف ساق النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من لين. فقال: فرفعت يدي بالكتاب فقلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي، أنا سراقة ابن جعشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: يوم وفاء وبر أذنه، يعني أذن مني. فدنا رضي الله عنه فأسلم، أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور، قال: تذكرت شيئا فسألت الرسول، فسأله عن ضالة الإبل، إلى آخر الحديث. كذلك من الأحداث التي حصلت في هذه الغزوة ما حصل لعروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود كان له دور كبير في صلح الحديبية، هو الذي رجع إلى قريش فقال لهم: صالحوا محمدا، فوالله قد وفدت على كسرى وقيصر، وكذلك وفدت على النجاشي، فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. هذا الرجل هو من الطائف، من ثقيف، لكنه لم يشارك في حصار الطائف، أو لم يكن معهم في هذا الحصار، ولم يكن أسلم في ذلك الوقت، ولم يكن ماذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أنه ذهب هو وغيلان بن سلمة إلى منطقة يقال لها جرش، وهي من مخاليف اليمن من جهة مكة، وكان هناك يتعلم صنعة الدبابات والمجانيق. فرجع إلى ثقيف بعد أن حاصر النبي عليه الصلاة والسلام ثقيفا والطائف، فقذف الله في قلبه الإسلام فأسلم رضي الله عنه. ثم قدم إلى المدينة، ثم رجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فقتلوه. هكذا جاء في السيرة، والحديث جاء أيضا عند الطبراني، لكنه ليس يعني ماذا الإسناد فيه إرسال، لا يصح. لهذا جاء من طريق عروة بن الزبير يقول: لما أنشأ الناس الحج سنة 9 قدم عروة بن مسعود على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستأذنه أن يرجع إلى قومه. لماذا؟ حتى يدعوهم إلى الإسلام، ولم تكن ثقيف قد أسلمت. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يقتلوك. فقال لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فكأنه يقول له إن ثقيفا يعني تحبني وماذا تحترمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له فرجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فاتهموه وقتلوه رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. والحديث كما ذكرت لكم لا يصح، وقد أيضا ماذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك من الأحداث التي حصلت ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما بعث الجيش إلى أوطاس وهي السرية التي حصلت بعد حنين وكان على رأسها أبو عامر الأشعري ثم قتل وفيها أبو موسى الأشعري كذلك، أنهم لقوا العدو وقتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا منهم سبايا. فكان أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تحرجوا من غشيان هذه السبايا. لماذا؟ من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، نزلت هذه الآية. فالله عز وجل يقول أي أنهن لكم حلال، لكن متى؟ إذا انقضت العدة. إذا انقضت العدة. ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام من أن توطأ الحامل، وهذا كان في أوطاس كما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. فكان أن الصحابة قد تحرجوا فجاء هذا الحكم أنه لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيضا يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ويقصد بذلك إتيان الحبالة، أي لا يجوز للمسلم أن يأتي الحبلة حتى ماذا تستبرئ. فإذا وضعت وهي من السبايا أو حاضت وليست من أصحاب الحمل، هذه من الأحداث أيضا التي حصلت في هذه السرية وهي بعد حنين سرية أوطاس. كذلك سئل عليه الصلاة والسلام عن العزل في هذه السرية في سرية أوطاس وعن السبايا الذي أصيبت، فماذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري كما عند الطحاوي في شرح المعاني؟ قال أبو سعيد أنهم أصابوا سبايا يوم أوطاس فأرادوا أن يستمتعوا منهن ولا تحمل، فكان الصحابة لا يريدون رضي الله عنهم أن تحمل منه هذه المرأة أو هذه الجارية أو هذه السبية. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، كتب من سيخلقه إلى يوم القيامة. وجاء عند أحمد أيضا بإسناد صحيح أنه قال لهم ما من كل الماء يكون الولد، إذا قضى الله أمرا كان، إذا قضى الله أمرا كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أن هذا العزل ليس ماذا، أن الله عز وجل لو قدر الولد وقدر هذا الشيء الذي هو كائن فهو كائن كائن ولو عزلتم. كذلك من الأمور التي حصلت المتعة، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام ورخص للصحابة في المتعة كما جاء في صحيح مسلم، وكان هذا الترخيص أيضا في عام أوطاس، جاء من حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، يعني ثلاثة أيام. كذلك من الأحداث التي حصلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل حصار الطائف منع من أمر كان يحصل وهو دخول المخنثين على النساء. المخنث هو الذي خلقه الله تبارك وتعالى أو خلقه كخلق النساء، يعني من جهة حركاته وهيئته وكلامه، وهو أيضا لا همة له في النساء. وليس المقصود بهذا أنه الرجل الذي يؤتى وتفعل به الفاحشة، لا، إذا قيل المخنث يراد به الذي حركاته كحركات النساء وهيئته وكلامه، فهذا الذي لا همة له في النساء هو الذي يقال له ذلك. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية، يعني هذا المخنث يقول لهذا لعبد الله بن أبي أمية الذي هو أخو أم سلمة، يقول له: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليك الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من هذا الرجل علم أن هذا الرجل يعلم أشياء عن النساء وليس كالمخنث الذي لا همة له في النساء، ولهذا لما سمعه وهو يتكلم عن النساء وبهذه الطريقة ويصف شيء من جسدها أو شيء من ماذا من حركاتها، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن هؤلاء عليكن، فمنع المخنثين أن يدخلوا على النساء، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا على أزواجه. وفي بعض الروايات عند مسلم قال: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكن. قالت أم سلمة: فحجبوه. وهذا الرجل اسمه هيد، اسمه هيد كما جاء في الصحيح. فالشاهد أن هذا الرجل وصف هذه المرأة، والمقصود بالعكن هي الطيات، يعني هذه المرأة ينعطف بعضها على بعض لماذا؟ لسمنها، أنها سمينة لسمنها، فإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية الأطراف أو ثمانية الأعضاء، فوصف يعني امتلاء البدن وكذلك سمن هذا البدن. ومعروف كما ذكر بعض أهل العلم قالوا أن الرجال كانت تجري عادتهم غالبا في الرغبة في من تكون بتلك الصفة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وهو يخبر عن هذا الشيء نهاه أو نهى النساء أن يدخل عليهن ماذا؟ أن يدخلوا عليهن مثل هذا. ومعروف أن من كان فيه هذه الوصف أي المخنث الذي فيه حركات النساء وهيئات النساء لكنه لا يتكلف ذلك ولا صنع له في هذا، فلا شك أن هذا لا إثم عليه ولا ذم ولا عيب، فالله تبارك وتعالى خلقه على ذلك. أما الذي يتكلف ذلك من الرجال أي بمعنى أنه يتكلف حركات النساء، وهذا مذموم وآثم، بل قد جاءت الأحاديث بلعنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المخنثين ولعن المتشبهين بالنساء من الرجال. فقيل أنه سمي مخنثا لانكسار كلامه ولينه. فالشاهد أن هذا حصل قبل حصار الطائف، فكان هذا الرجل يصف النساء فطرده النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه أن يدخل على النساء. وكذلك من الأمور التي حصلت والأحداث التي جرت أنه نزل عليهم المطر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أو أمر المؤذن أن يؤذن في الناس أن صلوا في رحالكم، كما جاء عند النسائي بإسناد صحيح قال: كنا، من حديث أبي المليح عن أبيه، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. وهذا قد حصل في الحديبية لما كان عليه الصلاة والسلام قد أحرم للعمرة، نزل عليهم المطر قبل دخولهم أو عندما منعتهم قريش من دخول مكة، فحصل أن نادى أن صلوا في رحالكم. كذلك من الأحداث التي حصلت ما حصل لمؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، المؤذن الذي هو من؟ أبو محذورة رضي الله عنه. أبو محذورة كان لم يسلم قبل ذلك واسمه أوس. هذا الصحابي قال: كنا في يوم حنين نمشي فسمعنا صوت المؤذن، كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. يعني هذا أبو محذورة رفع صوته بالأذان يحاكي الأذان الذي سمعه مع الاستهزاء بالأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت أبي محذورة فأرسل إلى هؤلاء المجموعة وفيهم أبو محذورة، فوقفوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشاروا على أبي محذورة، الصحابة أو هؤلاء الذين معه أشاروا عليه، قالوا: هذا الذي كان يؤذن أو يحاكي صوت المؤذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: قم فأذن بالصلاة. قال أبو محذورة: فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله كان في ذات الوقت لم يتمكن الإيمان من قلبه أو أنه ما أسلم أصلا، لكن الشاهد قال: فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله ولا مما يأمرني به. قال: فقمت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فألقى إلي الأذان. قال قل الله أكبر الله أكبر، وهو يردد أشهد أن لا إله إلا الله، يعلمه الأذان. فكان ماذا يقول له أيضا؟ امدد يعني من صوتك. فالشاهد بعد أن انتهى من أذانه دعاه وأعطاه صرة فيها شيء من فضة، ثم عليه الصلاة والسلام وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم مرها على وجهه مرتين، ثم على كبده، ثم بعد ذلك بلغت يد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سرة أبي محذورة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك، يقول هكذا لأبي محذورة. فقال أبو محذورة بعد ذلك يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، يعني فلأكن مؤذنا. وهذا دليل على أنه أسلم، لكن لعل الإسلام ما تمكن في قلبه. ثم بعد ذلك لما دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال له مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك. فذهب قال رضي الله عنه وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قدم بعد ذلك على عامل الرسول في مكة وهو عتاب بن أسيد، فقال له لقد أمرني الرسول عليه الصلاة والسلام أن أكون مؤذنا، فكان مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة. كذلك من الأمور والأحداث التي حصلت ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه أنه جيء بشارب خمر وهو بحنين، فحثي في وجهه أو حثى في وجهه التراب، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه فضربوه بالنعال، يعني أقاموا الحد على هذا السكران، فضربوه بالنعال وما كان أيضا في أيديهم. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ارفعوا، فرفعوا أيديهم. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80، ثم عثمان جلد كلاهما، أي جلد ماذا؟ 80 و40. ثم جلد عثمان رضي الله عنه كلاهما 80 و40، ثم أثبت معاوية رحمه الله الحد 80. هكذا يقول ماذا الأزهر رضي الله عنه عندما ذكر إقامة الحد في حنين. كذلك من الأحداث التي حصلت في غزوة حنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نذر كان قد ماذا نذره في الجاهلية. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول فقال له يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أو قال أوفي نذرك فاعتكف ليلة. فاعتكف رضي الله عنه ليلة، فاعتكف ليلة. ولم تحدد رواية البخاري زمن هذا السؤال، متى حصل هذا السؤال، لكن رواية مسلم بينت متى وقع هذا السؤال من عمر، وكان هذا السؤال في الجعرانة أو في الجعرانة. قال فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. رواية البخاري ليلة ورواية مسلم يوما، ولا تعارض بينهما. فرواية ليلة يعني بيومها، ورواية يوما يعني بماذا؟ بليلتها. ولا شك أن عمر هذا النذر الذي صدر منه كان في حال كفره، مع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا يصح النذر من الكافر، لأن النذر عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، بل هذا الحديث حجة في أن الكافر لو نذر يجب عليه أن يفي بنذره إذا أسلم. كذلك من الأمور التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وذلك أنه جاء عند ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم الغنائم كان الناس يتبعونه ويقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئا من الإبل والغنم، حتى ألجأوه إلى شجرة، وقد مر معنا هذا الحديث لكن هذه رواية ابن إسحاق في السيرة. قال فاختطفت عنه رداءه، أي الشجرة، فقال أدوا إلي ردائي، أدوا علي ردائي أيها الناس، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمتها عليكم. ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام إلى جنب شجرة عليه الصلاة والسلام أو إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه، أخذ شعره من هذا البعير فجعلها عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه ثم رفعها إلى الناس وقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. فحذرهم من هذا الغلول. وجاء في الرواية نفسها أن رجلا من الأنصار جاء بكبة من خيوط من شعر فقال: أخذت هذا يا رسول الله حتى أصنع به كذا وكذا. فقال له: أما نصيبي منها فلك، فأما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي بها. ثم طرحها من يده هذا الصحابي رضي الله عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم. وفي بعض الروايات عند ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم. تناول شيئا بين إصبعيه وأخذ هذا الشيء من البعير. قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار ونار. كذلك من الأحداث التي حصلت في عمرته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا، أنه اعتمر من الجعرانة. جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إليه وهو بالجعرانة عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل أراد أن يحرم، بل قد أحرم بالعمرة، وكان عليه جبة وعليها أثر الخلوق، وكانت صفرة يعني شيء من الطيب. فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ستر بالثوب، وهذا كان لنزول الوحي، حتى قال راوي الحديث وهو يعلى ابن أمية: وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، وقد أنزل عليه الوحي. فقال بعد ذلك عمر: أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل الله أو قد أنزل الله الوحي عليه؟ فقلت: نعم. قال: فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، يعني لما تغطى النبي عليه الصلاة والسلام وستر نفسه بالثوب كان يتمنى يعلى أن ينظر إليه، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى هيئته والوحي ينزل عليه. فكشف أو رفع الثوب فنظر إليه، قال له: غطيط. وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه أي انتهى نزول الوحي، قال الرسول: أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فالرجل هذا لبس ثوبا، ومعروف أن المحرم لا يلبس المخيط وهي جبة، ومع ذلك كان عليها الطيب الذي هو الخلوق. فلما سري عنه بين له الحكم، فأمره بأن يخلع هذه الجبة وأن يغسل هذا الطيب. ولا شك أن من أصابه طيب وكان ناسيا أو جاهلا ليس عليه كفارة، ولهذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، وإنما أمره أن ماذا؟ أن يبادر إلى إزالة هذا الطيب وأن يخلع الجبة. هذه هي أشهر الأحداث التي حصلت في هاتين الغزوتين أو بين هاتين الغزوتين، في حنين وفي حصار الطائف، وكذلك في سرية أوطاس، وكذلك في عمرته من الجعرانة عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انصرف عليه الصلاة والسلام، وحصلت واقعة وهي إسلام كعب بن زهير ابن أبي سلمى، وهو شاعر كبير، شاعر مخضرم، وأبوه زهير هو صاحب إحدى المعلقات السبع المشهورة. هذا كعب كان في جاهليته أو في كفره يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ثم تاب حينما أخبره أخوه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دمه، وجاء إلى المدينة تائبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان في حقيقة الأمر هذه الحادثة لا يصح فيها شيء، وهذا كعب هو صاحب القصيدة المشهورة بان السعاد، والتي قالها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تاب، وفيها الثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام وعلى الصحابة. هذه القصة جاءت عند ابن إسحاق في السيرة، وذكرها أيضا البيهقي، وجاءت أيضا بأسناد فيه يعني عدة من المجاهيل فهي لا تصح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أنه غضب لما سمع كلامه وهو يهجو الرسول ويهجو الإسلام فأهدر دمه، ثم جاء إلى المدينة حتى إن كعبا رضي الله عنه يقول: فأنخت راحلتي بباب المسجد، جاء إلى المسجد ودخلت فعرفت النبي عليه الصلاة والسلام بالصفة. قالوا أنه ما كان يعرفه ولم يره، لكن لما نظر إليه من صفته عرفه. قال: فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الأمان يا رسول الله. فقال له الرسول: ومن أنت؟ قال: أنا كعب بن زهير، وقد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. فقال: أنت الذي تقول؟ وذكر له شيء من الشعر أو من كلامه. فالتفت إلى أبي بكر الصديق فقال له: كيف قال يا أبا بكر؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فأبو بكر أنشد شيئا من شعره الذي كان قد هجى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وقال قصيدته المشهورة بانت سعاد. فبعد ذلك أن قام ببعض الروايات رجل من الأنصار وأراد أن يقتله، فالشاهد ما قاله ابن كثير رحمه الله. قال ماذا؟ قال: وهذا من الأمور المشهورة جدا، هكذا يقول في كتابه البداية والنهاية، أي إن قصة كعب بن زهير مشهورة ومعروفة عند أهل السير، وهذا من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه، فالله أعلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، لا إسناد لها صحيح، وقد ضعفها كذلك الشيخ الألباني، بل ألفت يعني كتب في هذه القصيدة لأنها مشهورة، بل عني بشرحها كثير من العلماء ومنهم ابن هشام النحوي، فقد ألف شرحا نفيسا قيما حتى كان يعربها ويتكلم عن الإعراب، لكن لا يوجد شيء صحيح في ذلك. وفي بعض الروايات أنه بعدما انتهى من قصيدته وهو يثني على الرسول عليه الصلاة والسلام، قام الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه البردة، أي بردته، ولهذا قيل لهذه القصيدة أو سميت بالبردة، فرمى إليه البردة فأخذها كعب، حتى أنه جاء في بعض الروايات عند السلفي في كتابه الطيوريات أن معاوية أراد أن يشتري هذه البردة من كعب فأعطاه كذا وكذا من الدنانير أو من الدراهم، فامتنع، ثم مات كعب فاشتراها معاوية من الورثة بـ20,000 درهم وأخذ منهم هذه البردة، ثم انتقلت إلى الخلفاء وهكذا. فعلى كل حال هي حادثة حصلت بعد هذا، أي بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبعد أن انتهى من حصار الطائف ورجع بعد عمرته. ثم بعد ذلك قالوا من الأحداث التي حصلت، أي بعد رجوعه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهي أحداث بين هاتين الغزوتين وبين غزوة تبوك، فأنه أرسل المصدقين ليجمعوا أموال الزكاة، وهذا ذكره ابن سعد في كتابه الطبقات. ثم ماذا قال ابن سعد؟ قال: قالوا، ويقصد بذلك مشايخه، ولم يسب في ذلك إسنادا، قال: فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هلال المحرم 9 من مهاجره بعث المصدقين إلى العرب، أي يصدقون يأتون بالزكاة، فبعث فلان إلى هنا وبعث، فصار يعدد الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا لا يصح من حيث الجملة، لكن جاءت الروايات الصحيحة أنه أرسل معاذا إلى اليمن في الصحيحين وبين له كيف يأخذ الزكاة، وأرسل أيضا ابن لتبية كيف يأخذ الزكاة إلى بني ذبيان، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه إلى العرب وإلى القبائل حتى يأتون بالزكاة. بعد ذلك حصلت سرية، وهي سرية عيينة ابن حصن إلى بني العنبر، وهم بنو تميم، وهذه حقيقة لا إسناد لها، ولهذا ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات، وكذلك رواها عن شيوخه، أن عيينة بن حصن الفزاري بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني تميم، وذلك في المحرم 9، فقالوا، يقول هكذا ابن سعد، قالوا، ويعني بذلك مشايخه، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم في صحراء، فدخلوا وسرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولوا، وأخذ منهم 11 رجل ووجدوا كذلك في المحل 11 امرأة وثلاثين صبيا فجلبهم إلى المدينة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث، ثم قدم فيهم أيضا عدة من رؤوسهم يريدون أن يرجعون هذا السبي. الشاهد أن هذه السرية لا يصح فيها شيء. وجاء أيضا أن الأقرع بن حابس نادى النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات بعد أن جاءوا هؤلاء الذين هم بنو تميم يريدون أن يردوا هذا السبي الذي أخذه عيينة بن الحصن. فجاء في مسند أحمد أنه جاء من وراء الحجرات وهو ينادي، فقال يا رسول الله، فما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نادى يا رسول الله، ثم قال يا رسول الله ألا إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك الله عز وجل، ذلك الله عز وجل، ويريد بذلك أن الذي حمده زين وذمه شين هو الله وليس الأقرع بن حابس. فالشاهد هذا الحديث لا يصح، رواه أحمد وفي إسناده انقطاع. ولهذا ذكر هذه السرية، سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم، ذكرها ابن إسحاق أيضا بغير إسناد إلا عن شيخه عاصم بن عمر، فقال ابن إسحاق وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم، يعني بعث عيينة بن حصن، فأغار عليهم فأصاب منهم أناسا وسبى منهم أناسا. فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أو ابن قتادة أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن علي رقبة من بني أو من ولد إسماعيل، فقال لها الرسول هذا سبي بني العنبر يقدم الآن فنعطيك منهم أو منهم إنسانا فتعتقينه. هذا قول عائشة لم يصح أيضا، لأن ابن إسحاق إنما ذكره عن شيخه عاصم، والإسناد كما هو معروف مقطوع بل معضل. البخاري في صحيحه بوب بابا فقال باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر ابن العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. إذن هذه السرية وإن بوب البخاري وذكرها في تبويبه لكن لا يصح فيها شيء، وإن كانت مشهورة ومذكورة عند كتبي، عند ماذا؟ عند علماء أهل السير في كتبهم. ولم يصح لأن حديث عائشة أيضا ما صح عندما طلب أو طلبت من ماذا؟ طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام رقبة فقال سنعطيك من بني تميم. لكن جاء في صحيح البخاري بعد أن ذكر هذا التبويب رحمه الله ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى هم أشد أمتي على الدجال، وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال لها الرسول أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي. فالشاهد أن هذا الحديث الصحيح فيه ذكر ماذا؟ أن السبي جاءوا من بني تميم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تعتق هذه الجارية أو هذه السبية. هذا صحيح وقد ساقه البخاري بإسناده عن أبي هريرة. كذلك أو من الأشياء التي حصلت سرية خطبة ابن عامر إلى ناحية تبالة، وتبالة هي موضع قريب من الطائف، قالوا أنه وادي كبير ويقع جنوب شرقي الطائف على قرابة 200 كيلو، وهذه السرية حصلت في صفر في سنة 9 من الهجرة. كذلك لا إسناد لها، وإنما ابن سعد ماذا يقول؟ يقول قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ابن عامر في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة وأمره أن يشن الغارة، فخرجوا على 10 أبعرة يتعقبونها، فأخذوا رجالا فسألوا فاستعجم عليهم رجل، يعني بمعنى ما استطاع أن يتكلم، وصاح أو جعل يصيح يحذر هؤلاء الذين هم بني تبالة، فضرب هذا الصحابي عنقه ثم شنوا الغار على هؤلاء فقتلوهم قتالا أو قاتلوهم قتالا شديدا، وكثر الجرحى في الفريقين. ثم قالوا أن قطبة بن عامر قتل، ثم ساقوا النعم والشاة والنساء إلى المدينة. وعد ذلك جاء سيل فحال بين العدو وبين الصحابة رضي الله عنهم فرجعوا إلى المدينة، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغنائم بينهم. هذا أو هذه السرية كذلك لا إسناد لها صحيح، وإن كان قد ذكرت في كتب السير. كذلك بعد ذلك سرية الضحاك، سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، وهذه أيضا لا إسناد لها صحيح، إنما ابن سعد يقول قالوا يعني مشايخه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء وعليهم الضحاك بن سفيان الكلابي ومعه الأصيد بن سلمة، فلقوهم بالزج وهذه منطقة معروفة، فدعوهم إلى الإسلام فقاتلوهم فهزموهم، أي بمعنى أنهم هزموا، فدعاه يعني دعا من دعا إلى الإسلام وأعطى من أعطى من أعطى الأمان. فالشاهد أن هذه السرية كذلك لا يصح فيها شيء، وهي سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب. كذلك من السرايا التي ذكرت في ماذا بين غزوتي الطائف وحنين وبين تبوك، سرية علقمة ابن مجزز المدلجي إلى الحبشة. هذه السرية جاء ذكرها في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول أبو سعيد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة ابن مجزز على بعث أنا فيهم، أنا فيهم يعني كان أبو سعيد في هذا البعث، قال حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله ابن حذافة. طائفة من الجيش خرجت فأذن لها أن تذهب وأمر عليهم هذا الصحابي، يعني أن هذا علقمة الذي هو كان رئيس هذا الجيش أمر عبد الله بن حذافة السهمي، وكان هذا رضي الله عنه عبد الله من المهاجرين ومن أصحاب بدر. هذا عبد الله كان فيه دعابة وكان أيضا ماذا فيه مزاح، فخرج ومعه هؤلاء فنزلوا في الطريق فأشعلوا نارا ليصنعوا عليه يعني طعام وليصطلوا، فأراد عبد الله أن يداعبهم فقال لهم أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فإني سآمركم بشيء. قالوا نتفضل، ما هو هذا الشيء؟ قال أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار. وكان يمزح كما جاء في الرواية، طلب منهم أن يدخلوا في النار. الصحابة قام منهم أناس فتحجزوا يعني تهيئوا لأن يدخلوا في النار، حتى إذا قد رآهم أنهم واثبون أي سيقفزون للنار قال أحبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك، فإنما كنت أضحك معكم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ذلك، قالوا يا رسول الله حصل كذا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه، وفي بعض الروايات إنما الطاعة في المعروف. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن طاعة الأمير لا تكون إلا في ماذا؟ في طاعة الله وفي المعروف، أما المعصية فلا يطاع. وجاء في الصحيحين من حديث علي أنه ذكر بعثا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، بعث سرية فاستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم كذلك أن يطيعوه، فحصل أنه غضب أي أغضبوه، فقال لهم أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا له الحطب. قال لهم أوقدوا نارا، فأوقدوا النار، ثم قال لهم ادخلوها، ادخلوا هذه النار. فهموا أن يدخلوا في النار، هموا أن يدخلوا في هذه النار، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول كيف ونحن قد فررنا إلى النبي، هكذا يقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت هذه النار. فسكن غضب هذا الأمير، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن عباس كما في الصحيحين نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. ولهذا العلماء هنا اختلفوا، قالوا هل هذه السرية هي نفسها التي جاء ذكرها في مسند أحمد، أو أن هذه السرية التي جاء ذكرها في الصحيحين ليست هي السرية ليست هي السرية نفسها. الذي يظهر أن القصة تعددت، بمعنى أن هذه سرية وهذه سرية، وهذا ما جنح إليه ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأن في تلك الرواية أن عبد الله بن حذافة كان يداعبهم ويمزح معهم، وفي رواية الصحيحين أن الأمير غضب وكان قد أغضبوه، وفي رواية عبد الله بن حذافة عبد الله رضي الله عنه مهاجر من المهاجرين، وفي رواية الصحيحين أن رجلا من الأنصار، فهذا يدل على ماذا؟ على الاختلاف في الروايات، وهذا هو الصحيح. بعد ذلك سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس، وهذا كان في سنة 9 في ربيع الآخر. لماذا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أرسله إلى طي، وهي منطقة مشهورة معروفة فيها آل حاتم. لماذا حاتم الطائي؟ قالوا حتى يهدم صنما من أصنامهم. هذه كذلك لا يصح فيها شيء. قال ابن سعد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليا في 50 و100 رجل على 100 بعير و50 فرسا، وليست السرية إلا أنصاري فيهم وجوه الأوس والخزرج، فماذا اجتنبوا الخيل واعتقبوا على الإبل حتى غاروا على أحياء من العرب، فشنوا الغارة مع الفجر، فحصل أنهم ماذا هدموا هذا الفلس، ومنهم من يقول الفلس، وخربوه الذي هو صنم لطي. هذه السرية لا يصح فيها شيء، لكن جاء في بعض الروايات ما يصح من قصة من علي بن حاتم، لأنه من هذه القبيلة وهو ابن حاتم الطائي. فهذا الصحابي رضي الله عنه جاء عند أحمد أنه فر عندما علم بقدوم هؤلاء، ثم جاء أنه رجع وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أمور ستكون في آخر الزمان، فقال له لتوشكن الضعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف، وقال له لتوشكن كنوز كسرى بن هرمز أن تفتح، فقال عدي كسرى بن هرمز يا رسول الله؟ قال نعم كسرى بن هرمز 3 مرات وهو يؤكد عليه. فهذا الذي يصح في هذه السرية. ثم السرية الأخيرة قبل غزوة تبوك هي سرية عكاشة بن محصن رضي الله عنه، عكاشة بن محصن إلى الجناب، وهذه أرض واسعة تقع شمال خيبر، كذلك هذه السرية لم يصح فيها شيء. ذكرها ابن سعد وغيره أنها في شهر ربيع الآخر سنة 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن غزوة تبوك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.